فصل. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا ومعاملة، وهي دفع مال معلوم لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. فلو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. طيب، يقول رحمه الله: فصل. النوع الثاني المضاربة. المضاربة، واحد مضاربة حسبها يظن المضاربة يعني مقاتلة مهاوشة، لا، نقول المضاربة يقول من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. سمي هذا النوع من المعاملة مضاربة لأنها في الغالب لا تخلو من سفر، يعني هذا النوع لا يخلو من سفر، إذ أن الإنسان لو لم يحتج إلى سفر لم يعطي ماله غيره بل اتجر فيه، بل اتجر به في بلده، فسميت مضاربة لأن الغالب أنه إيش؟ أنه يصحبها سفر. يقول: وهو من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضا. قراضا من القرض وهو القطع، لأن رب المال اقتطع جزءا من ماله وأعطاه للعامل، لأن القرض في اللغة القطع ومنه المقراض المقص. وتسمى أيضا معاملة، تسمى معاملة، واضح، لأن رب المال عامل إيش؟ أعطى العامل، إذن تسمى مضاربة من الضرب في الأرض، وقراضا لأن رب المال اقتطع، ومعاملة لأن العامل يعمل في مال رب المال، لأن رب المال دفع المال إلى العامل فصار يعمل به. يقول رحمه الله: نعم، وهي دفع مال إلى آخره. والمضاربة جائزة، ودليل جوازها أولا أن الأصل في العقود الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا دليل عام، لكن قصدي أدلة خاصة. أولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها لأنها كانت معروفة قبل الإسلام، المضاربة كانت معروفة قبل الإسلام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجر بمال من؟ خديجة رضي الله عنها. وثانيا الإجماع دل على جوازها. وثالثا القياس على المزارعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا نوع من المضاربة، هذا نوع من المضاربة، لأن الأرض والمال للنبي عليه الصلاة والسلام والعمل من اليهود، فهو شبيه بشيء بالمضاربة، شبيه بالمضاربة. طيب، لكن التجار النبي عليه الصلاة والسلام بمال خديجة، هذا قد لا نحتج به على الجواز، نحتج به على أن الإسلام أقره، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي قبل النبوة لا حجة فيها، لا يحتج بها، يعني كونه تجر بمال خديجة قبل النبوة يقول هذا ليس حجة، لأنه قبل أن يكون مشرعا، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مشرعا، لكن كونه بعد أن صار نبيا عليه الصلاة والسلام وأقر هذا النوع من المعاملة دليل على الجواز. إذن تكون السنة هنا ثابتة بالإقرار، يعني سنة إقرارية لا سنة فعلية. يقول رحمه الله: وهي دفع مال معلوم احترازا من المجهول، كما لو قال خذ هذا المال أو خذ ما في هذا الكيس اتجر به، دفع مال معلوم لمتجر به، هذا قيد أو شرط، فلا بد أن يكون السهم المشروط للمتجر نفسه، للعامل نفسه، فلو قال خذ هذا المال اتجر به لنصف الربح ولأبيك النصف الآخر، أيصح؟ لا يصح، لقول متجر به، فلا بد أن يكون الربح لمن اتجر به، أما أن يشرط الربح لغير من اتجر به فلا يصح. لماذا؟ نقول لأن العامل هو الذي كان له أثر في هذا الربح، فكيف يهمل من له أثر ويعطى من لا أثر له؟ واضح الآن؟ إذن لابد أن يكون السهم المشروط أو الجزء المشروط أن يكون للعامل لأن هذا الربح نتج من عمل العامل، فهو الذي كان له أثر فيه طيب، يقول لمتجر به، أي من التجرون، ببعض ربحه طيب ببعض ربحه يخرج ما لو أعطاه كل الربح، فهذا ليس مضاربة في الواقع، هذا قرض. واضح ولا لا؟ هذا ليس مضاربة. لو قال خذ هذه 10,000 اتجر بها وربحها كلها لك، نقول هنا كأنه أقرضها، ليست هناك مضاربة. إذن المضاربة لا بد أن يكون فيها جزء من الربح للعامل وجزء لرب المال فإن كان الربح كله للعامل فهذا قرض من رب المال، وإن كان الربح كله لرب المال فهذا إبضاع. والإبضاع تقدم لنا أنه أن يعمل في مال الغير مجانا إذن المضاربة لا بد أن يكون فيها جزء للعامل وجزء لرب المال. لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك جميع الربح، نقول هذا ببعض الربح، كلمة ببعض الربح، نقول هذا ليس مضاربة، ليس شركة، بل هو قرض. ولو قال خذ هذا المال اتجر به ولي جميع الربح، نقول هذا إبضاع. طيب كلمة ببعض ربحه، يعود إلى المال المتجر به، فاستبدنا أيضا أنه لا بد أن يكون المال أن يكون الربح من المال المتجر به، أن يكون الجزء الذي يعطى للعامل من المال المتجر به. فلو قال خذ هذه 10,000 اتجر بها وأنا عندي بقالة، أنا أعطيك ما تربح البقالة، ما تربحه ما يربحه هذا الدكان أو هذه البقالة، نقول لا يصح. والسبب أن العامل ليس له أثر في هذا الدكان أو في ما ينتج من هذا الدكان. يقول رحمه الله ببعض ربح، أي بجزء معلوم مشاع، فقولنا معلوم خرج به مجهول، خذ هذا المال اتجر به وسوف أعطيك إن شاء الله شيئا منه يصح؟ لا يصح. طيب مشاع كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولي 1,000 ريال ولك الباقي، نقول أيضا هذا لا يجوز، لأنه قد لا يربح إلا 1,000 وقد يربح أقل. خذ هذا المال اتجر به ولي 1,000 ريال، نقول قد لا يربح إلا 500، فأيضا قد يلزم العامل بأن يدفع 500 مع أنه لم يربح. وقد يقدر رب المال أن الربح 1,000 فيقول أكثر 5,000 فيندم، يقول أنا لم أنا كنت قد قدرت 1,000 بناء على أن الربح مثلا 1,500 على أن لي الثلثان ولك الثلث، والآن الربح 3,000، ما يمكن تأخذ 2,000 وأنا 1,000، فيحصل النزاع. إذا لابد أن يكون جزءا معلوما مشاعا. يقول كما تقدم فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله نعم العامل أجرة مثله، يعني يقال هذا المال لو اتجر به متجر كم يعطى من الأجرة؟ قال يعطى 500 على هذا العمل فيعطى. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن للعامل في هذه المسألة سهم المثل، لأن العامل إنما أخذ هذا المال بنية المضاربة، ففي هذه الحال يعطى السهم، أو إنما أخذ هذا المال وقبض هذا المال للتجارة أخذه على أنه يتاجر به، لكن العوض هنا لم يسمى فهو كما لو تزوج امرأة ولم يذكر لها صداقا، نقول لها مهر مثلها. إذن هنا إذا أخذ المال ولم يذكر شيئا يكون للعامل سهم مثله وليس أجرة المثل. نعم. قال وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو عبديهما صح. هذا مفهوم قوله في بعض الربح لمتجر به. لمتجر به يقول إن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو عبديهما صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا أو ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين وإلا لم تصح المضاربة. يقول هذا مفهوم لمتجر به. إذا شرط قال لي من خذ هذا المال التجر به ولعبدك من ربحه الثلث، نقول يصح لأن ما لعبده كأنه له. طيب وإن قال لأبيك كذا، نقول إن جعل لأبيه عملا معه صح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وشرط عليهما عملا مع العامل صح وكان عاملين، يعني كان كالشيء الواحد كالشيء الواحد وإلا لم تصح. إذن هذا مفهوم قول لمتجر به، فلا بد أن يكون الربح لمن اتجر به لا لغيره، لأن الجزء المشروط يكون لمن اتجر به كما سبق. لو قال خذ هذا المال اتجر به ولأبيك ثلث الربح. يقول فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأن البينية تقتضي التسوية مع الاشتراك، التسوية مع الاشتراك. قال ولا مرجح فاقتضى التسوية. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه. لا يشترط أقول لي ثلاثة أرباع ولك الربع، لأنه متى علم نصيب أحدهما علم النصيب الآخر. يعني قال لي النصف فأقول لا أقول ولك النصف، معروف أن الباقي نصف. لي الثلث لا يشترط أقول ولك الثلثان. إذن متى عين نصيب أحدهما لم يشترط تعيين نصيب الآخر لأنه معلوم. طيب يقول والباقي للآخر لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. نعم. الأجرة يختلف. الأجرة نقول مثلا هذا المال أعطاه 10,000 ريال وقال التجربة، وقلنا له أجرة المثل، قد تكون أجرة المثل مثل 500 ريال، يعني أعطاه دراهم مثل 100,000، قال التجربة عمل بها مدة، لما جاء إذا قلنا له مثل أجرة المثل نقول هذا المال لو عمل به إنسان كم يعطى؟ قال يعطى 1,000 ريال، نقول تفضل 1,000 ريال. وإذا قلنا سهم المثل نقول لو كان عاملا مضاربة كم يعطى؟ قال يعطى من الربح مثلا 3/4 نصف، والربح مثلا 20,000 يعطى 10,000. طيب إيه؟ أين إذا شرطه لغير العبد؟ نعم. إيه عام وأجنبي. قال مثلا لك مثلا خذ هذا المال اتجر به ولك وفلان، شوف الآن خذ هذا المال اتجر به ولك ولفلان نصف الربح ولك ولفلان، نقول إن شرط أن فلان يعمل صح فكأنهما عاملا، كأنهما عامل واحد، وإن لم يشرط أن فلانا هو العامل لم يصح. هذه سبقت لنا في أول شيء دفع مال لمتجر به، يعني لابد أن يكون الجزء الذي يدفع لمتجر به. فعندنا الآن 3 مسائل، إذا شرط أن الجزء لعبده صح ولا لا؟ صح، لأن ما بيد عبده كما بيده. إذا شرط أن الجزء لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من ليس بعامل، لم يصح. وإن شرط أن الجزء للعامل وأجنبي معه، نقول إن شرط أن العامل أن الأجنبي يعمل معه صح فكأنه عامل وإلا لم يصح. الآن واضحة؟ طيب لم يصح الشرط، هذا الشرط غير صحيح، الشرط غير صحيح. يعني مثلا يقول خذ هذا المال اتجر به لك من الربح نصفه أنت وفلان، نقول هذا الشرط لا يصح، ويكون الربح كله أو الجزء المشروط كله لمن؟ للعامل، لأن الأجنبي هذا ليس له أثر في العمل. أي لم يعمل ما تصح، أي تبطل، لأنها اختل فيها شرط. فصحيح في مثلا الصورة هذه نقول تصح ويكون جميع الربح للعامل، يعني أن العقد صحيح والشرط فاسد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.